بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال: فصل. وصف اللقطة يقوم مقاما بينا، ومن ذلك قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه للضعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته، فقال لها: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجدة أخرجته من عقاصها. والحديث معروف، حينما كتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة وجاء الوحي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وأنه قد أرسل حاطب ابن أبي بلتعة بالكتاب معه، أرسل امرأة به إلى أهل مكة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه المقداد، حتى وقال: لتدركنها في روضة خاخ. وقد أتياها وهي في روضة خاخ، وقال لها: أخرج كتاب. قالت: ما معي كتاب. قال: لتخرجنه أو لنجردنك. فلما رأت أن عليا عازم على ذلك، لأن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلما رأت أن عليا عازم فأخرجت الكتاب. وعلى هذا المستفاد بقى، وعلى هذا إذا ادعى الخصم الفلس وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه، وسأله تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك ليصل صاحب الحق إلى حقه. فلو أنه ضاع مني شيء ورفعت أمري إلى القاضي، والقاضي قد أتى بهذا الخص وقال: ما أخذت من شيء وما معي شيء، فقال المدعي: فتشه مالي معه، وأنا عالم أن مالي معه أو الشيء الفلاني معه، فتشه. فالقاضي يجب عليه أن يفتشه حينئذ. ليه؟ نعم، وقد كان الأسرى من قريظة يدعون عدم البلوغ، فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهم بأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمون بذلك البالغ من غيره. بن قريظة لما قضى فيهم سعد بن رضي الله عنه بأن تقتل الرجال وتسبى النساء والذراري، فكان الواحد وهو الصغير ابن 14 سنة مثلا يقول: أنا لم أبلغ. فكان النبي يأمر الصحابة أن يكشفوا عن عورته، لأن علامة البلوغ بالنسبة للذكر تثبت بالمني، وهذا لا يعلمه إلا الصبي نفسه، وتثبت بإنبات الشعر الخشن حول القبل، وتثبت ببلوغ 15 سنة. فالآن نريد أن نعلم هذه العلامة. فكان النبي يأمر رضي الله عنه أصحابه فيكشفوا عن العورات ليروا هل الشعر خشن نبت أم لا، فمن نبت شعره الخشن قتلوه، لأنه يقول بذلك قد بلغ. وأنت تعلم يبقى ده وصف يقوم مقام الإيه؟ البين. وأنت تعلم في مسألة الهارب وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى وآخر حاسر الرأس خلفه، علما ضروريا أن العلامة له، ونولى نسبة لظهور صدق صاحب اليد إلى هذا العلم بوجه من الوجوه. يعني رجل الآن، أنا مثلا معلوم أنني لم آتكم قط إلا بغطرة وقلنسوة، فجاء رجل أخذ عمامتي وجرى وأنا وراءه، فأنا حافي الرأس وهو يلبس على رأسي عمامته ومعه عمامة، هذه قرينة على أنه إيه؟ قرينة على أن العمامة هذه لي. الرجل يقول هي لي وأنا أقول هي لي، فالقرينة أنها تكون لي لأنني أولا ما تعودت أن أخرج حافي الرأس، والأمر الثاني أن الرجل قد لبس عمامته وأنا أطالب بعمامة وليس على رأسي العمام. فكيف تقدم اليد التي غايتها أن تفيد ظنا ما عند عدم المعارض على هذا العلم الضروري اليقيني، وينسب ذلك إلى الشريعة؟ قال فصل. اي نعم، والعمام ملوش علاقة. هي يبدو انها تأتي في اللي بعدها، هي في اللي بعدها، لكن هذه تتم لما سبق. اي نعم، على العمل بالايه؟ بالقرائن، هذه كلها تدخل في العمل بالقرائن. هذا العنوان لا، هو فصل وصف اللغة يقوم مقام بين هذا العنوان ايه؟ ليس يسيب مدحته. قال فصل وصف اللغة. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها، وأمره أن يعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها كذلك، يعني من وجد لقطة فليعرف أوصافها، فإذا جاء من يسأل عنها يقول له صف لي هذا، صف لي اللقطة، فيقول والله ساعة ماركتها مثلا أورينت والزجاجة بيضاء والخلفية مثلا رمادي وفيها كذا وكذا وفيها كذا وكذا، فإذا وصف الرجل هذه الأوصاف أعطاه إياه، لأنه ما يصفه هذه الأوصاف إلا وهي له. نعم، فجعل وصفه لها قائما مقام بين، مع أنني ما أدري الرجل هذا هي له أم لا، فلما جاء فوصف اعتبرت هذه الأوصاف مقام البينة، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا ممكن أشتري ساعة من واحد من محل ولم ألتفت إلى أوصافها، وأنا معايا العقد بتاعها ولم ألتفت إلى أوصافها، وهي لي وأخذها واحد ولا أستطيع الوصف، فمن قدر على الوصف يقن أنها له، وهذه تكون أقوى من البينة نفسها. نعم، فجعل وصفه لها قائما مقام البينة، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة. وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار، إذا تنازع دفينا في الدار يقول صاحب الدار هذا الدفين اللي هو الكنز لي، ويقول المستأجر لا، الذي هو ساكن في البيت هذا لي، صاحب الدار يقول هذا لي، والمستأجر يقول هذا لي وهو دفين في البيت، صحيح أنه بيتك لكن أنا استأجرت وانتفعت به، فليس بالبعيد عني أنني أضع هذا الدفن في البيت. فكل واحد منهما يدعي أنه له، فقال من وصفه منهما فهو له، وهذا من كمال فقهه وفهمه رضي الله عنه. كيف نحل المشكلة دي؟ الرجل يقول عن هذا الدفن بأنه لي، صاحب الملك داري وأنا قد وضعته فيها، والآخر يقول لا هذا لي، أنا مستأجر، أنا اللي جالس في البيت، فنحكم بها لمن؟ فيقول يقول أحمد رحمه الله تقول لكل واحد منهما إيه؟ صف ذلك لي، أكيد أن صاحب الحق سوف يعرف صفة ما له، والثاني لا يمكن أن يدعي ذلك. نعم، إذا لم يعرف أحدهما الصفة ينظر إلى القرائن، ما في قرائن أخرى يرجع بقى إلى قضاء الحديث الذي فيه الكنز، لكن كان الدعاء بالخلاف، هذا يدعي أنه ليس له وهذا يدعي أنه ليس له، فحينئذ الأصل أنه للمالك إلا أن يقدم المستأجر دليلا على أنه له، الأصل المالك. نعم نعم، اللي هو والثاني ده حلف، الثاني هيحلف، لكن إذا نكل فله. وسئل عن البلد يستولي عليها الكفار ثم يفتحه المسلمون فتوجد فيه أبواب مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف، أنه يحكم بذلك لقوة هذه الأمارة وظهورها. انتبه، لو فتح المسلمون بلاد كفار، طبعا أصلا تكون الأرض لنا للمسلمين، طيب وتوزع بالنسبة للأموال والغنم توزع على المقاتلة، وبالنسبة للأرض يفعل فيها ما يشاء الإيه؟ الإمام، إن شاء وزعها وإن شاء أوقفها ويكون ريعها للمسلمين. طيب لو أن المسلمين فتحوا بلادا بلد كفار فوجدوا موجود على أبوابها بعض بيوتها، هذا وقف، أنا محمد إبراهيم علي قد أوقفت هذه الدار على طلبة العلم طاعة الله عز وجل، مع أن البلد بلد كفار، فهذه قرينة للعمل بها، وبالتالي يعمل بهذا وتبقى الدار وقفا، تبقى الدار وقفا. طيب فصل، حكم اللقيط. وكذلك اللقيط إذا تداعاه اثنان ووصفه أحدهما بعلامة خفية بجسده حكم له به عند الجمهور، يبقى الوصف هنا بيقوم مقام البيان، امرأة تقول ده ولدي وأخرى تقول إيه ولدي، فنقول طيب سني كده، قالت والله هو تحت إبطه الشمال حسنة كبير مثلا، وهي لم ترى الولد، فإذا وجدنا ذلك حكمنا له به، حكمنا لها إيه به. نعم. فصل، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقافة، ومن ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفائه من بعده رضي الله عنهم بالقافة، والقافة يعني إيه؟ يعني الرجل يعرف أثر السير، يجد الأقدام في الصحراء ونأتي نقول هذه قدم حسين ولا إسلام ولا أحمد، ينظر في الأقدام وينظر في السير فيقول هذا سير حسين، تقيل شوي من مطرية يعني، ممكن يكون هذا سير حسين. ودليله ما جاء في الصحيحين أن النبي لما مر على أسامة ابن زيد وعلى زيد بن حارثة، وزيد والد أسامة وهذا لون وهذا لون، وكان قد تغطيا وبدت أقدامهما، فنظر هذا القائف وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، مع أن ده أسود وده أبيض، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وجعلوها دليل اللي القافة من أدلة ثبوت النسب، وليس هاهنا إلا مجرد الأمارات والعلامات، يعني إذن يثبت النسب بالقافة لأنها أمارة قوية عند عدم وجود ما يعارضها، والشريعة تشوف إلى إثبات النسب، ولهذا العلماء يقولون بأن إثبات النسب يتساهل فيه عن نفي النسب، فنفي النسب يتشدد فيه، ولهذا لا نعمل بتحاليل ولا بأي شيء ثاني، أما إثبات النسب فيتساهل فيه لأن الشريعة تتشوف للإثبات، ومن ذلك القافة. قال بعض الفقهاء ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة من بعده وحكم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلحاق النسب في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق وبينهم مسافة سنين، ثم جاءت بعد العقد بأكثر من 6 أشهر بولد، أو تزوجها ثم قال عقيب العقد هي طالق 3، ثم أتت بولد أنه يكون ابنه لأنها فراش، امرأة رجل تزوج وهو بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت بعد العقد بأكثر من 6 أشهر بولد، يعني بعد 6 أشهر ولدت إيه؟ ولدا. أو تزوجها ثم قال عقيب العقد هي طالق 3 ثم أتت بولد أنه يكون ابنه لأنها فراش، وأعجب من ذلك أنها تصير فراشا بهذا العقد بمجرده، ولو كانت له سرية يطأها ليلا ونهارا فأتت بولد لم يلحقه نسبه لأنها ليست فراشا له، ولو كانت سرية يطأها ليلا ونهارا فأتت بولد لم يلحقه نسبه لأنها ليست فراشا له، ولا يلحقه حتى يدعيه فيلحقه بالدعوة لا بالفراش. يعني يقول لك شوف هذه من العجائب من المفارقات، يعني انه رجل بأقصى المغرب يتزوج امرأة بأقصى المشرق، بينهما مسافة كام سنين، لما تزوجها أتت بولد بعد 6 أشهر. قد يقول لا الولد ده ابن 9 أشهر وأنا معرفهاش، ده أنا بأقصى المشرق بأقصى المغرب. نقول الفراش نسب، الولد الفراش، فطالما أتى الولد ل6 أشهر فما أزيد فيحكم بالولد للفراش. اعكس بقى، تعال إلى رجل سيد عنده سرية أما يطأها الليل والنهار ثم أتت بولد لم يلحقه نسبه بها به، ليه؟ لأنها ليست فراشا، فالولد للفراش إلا إذا نفاه الرجل باللعان. يقول لك لا ده مش ابني. نقول له ليه؟ يعني هي زانية؟ يقول ايه وزانية؟ نقول له بس تعالى بقى يا تأتي ب4 شهداء ما عنديش، خلاص احذف 4 أيمان لعان أن زوجتك إيه زانية، وأنك من الصادقين، وأن لعنت الله عليك لم تكن كاذبين، وإلا سنحدك بظهر. ما هو يا إما تأتي ب4 شهداء وإما تأتي ب4 أيمان، إذا لم تكن هذه ولا تلك خلاص نجلدك. ما فيش حاجة، مش لعبة، ليس هذا الأمر يعني لعبة يا إخواني. هذا يقول ابني مش ابني، عندنا أصل. شفت زمان يجي يسحب معاك أرض بنعمل إيه؟ يقولك تلت تلت، يعني تعال على الأصل تلت عليك. عندنا مثلا جدار الحاج محمد بقى فيه جيران، البيوت هدمت، عندنا جدار الحاج محمد هو لسه باس، نتلت على جدار مين؟ على جدار الحاج محمد. حط المقاس واسحب بقى المتر بتاعك قيس زي ما انت عاوز، لان هو ده الاساس. عندنا شجره فدائما كما يقال على الاصل ابحث، فكذلك عندنا في النسب. ما هو الاصل عندنا؟ الاصل عندنا الفراش. واحد تزوج امراه ودخل بها واتت بولد ل6 أشهر فازيد، اذا الولد لك، الولد لك. ولو انك طلقته وأتت بولد لسنة أو 2 أو 3 أو 4 فهو لك ما لم تتزوج، على قول من يقول بأن أكثر مدة 4 سنين، واللي يقول أكثر مدة للحمل 3 هيقول إلى 2، واللي يقول أكثر مدة الحمل 9 أشهر هيقول 9 أشهر. فلو جاءت بولد بعدما تركتك، بعدما تركتك ما لم تتزوج، فالولد لك، فالولد لك. يبقى هنا عندنا هذا الأصل، تريد أن تنفي هذا الأصل؟ ما فيش إشكال، ما فيش إشكال. عايز تنسيه وتقول ولد ليس لك، يبقى هات 4 شهود، معناه أن مراتك زانية، قذفتها الآن، تأتي ب4 شهداء. طيب ما عنديش شهداء، احلف 4 أيمان. لا مش متأكد، يبقى الولد للفراش، يبقى الولد للفراش. فعندنا إما البينة وهي 4 شهداء، وإما الأيمان وهي 4 أيمان، اللي هي أيمان اللعان. وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث في القسامة، وهو من أحسن الاستشهاد أيضا. القسامة كما قلنا أنا رأيت أخي مقتولا عند عائلة أبو أحمد. طيب قلت عائلة أبو أحمد هي اللي قتلاه، شفت؟ لا ما شفتش، لكن هما اللي قاتلين. ليه؟ قال لأنه بيننا وبينهم ثأر منذ زمن بعيد، وبيننا وبينهم خلاف دائم. إذا ثبت أن بينكم وبينه خلاف دائم لا نقول خلاص أنتم يا عيلة أبو أحمد أنتم اللي قتلتم، نقوله بقى إيه؟ طيب تحلف أنت والعصبة بتاعت المقتول ديت 50 يمين، 50 يمين إن الناس دي اللي قتل، خمسين يمين، والعصبة هي التي تحلف، وعلى قدر الميراث، ده يحلف 10 أيمان، وده يحلف 5، وده يحلف 7، وده يحلف 3، على حسب. طيب قال لك لا مش حلفين، طب خلاص دول يحلفوا لكم 50 يمين، فإذا ما حلفتم حلفوا هم وانتهت المسألة. فإذا اللوث والعداوة أوجبت حكما خاصا، مع أنه المفروض أنا لا أحكم لكم بأنه فعلا دول قتلوا وأولادكم إلا أن تجيبوا لي شهود، ما فيش شهود خاصة، روح أنت وهو. لكن لما كان في لوث وعداوة بقى صار في احتمال، فنحن لا نريد أن نهدر دم مين؟ المقتول ده، لأنه احتمال كبير برضه أن يكون مقتول، وفي نفس الوقت احتمال ما يكونش مقتول برضه ولو ضعيف، ممكن مقتول هناك وهم جابوه حطوه هنا، واحد عرف ان بين العيلتين عداوه فقتلوا بعيد وجابوا ايه؟ حطوا دم البيوت. نعمل ايه؟ نعمل ما يرفع الكذب غالبا، وهو 50 يمينا، اغلظ يمين في الاسلام، اغلظ يمين في الاسلام. فعندنا اغلظ شهاده شهاده الزنا، واغلظ الايمان ايمان القسامه، فتقسم 50 يمينا انه لك، أن هؤلاء هم الذين قتلوا. طبعا مستحيل أن نجيب العصابات أو الأقارب دي كلها عشان تحلف 50 يمين، صعب. يعني مفيش واحد بيصلي، مفيش واحد عنده ديانة، مفيش واحد كذا ممكن، وهكذا. إذا صعب أن يحلف هؤلاء 50 يمينا. نعم نعم نعم، ما احنا نقول هو ده السؤال، احلفوا على شيء لانه عندهم اللوث ظاهر، عندهم اللوث. انا الان في مشكله مع الناس ديت، ضربت ابنهم امبارح، واخد بالك، هم يتربصون بي وقتلوا هذا اليوم، يبقى الغالب انه مقتول هنا، فانا احلف. طب هتقول كيف؟ هو ده المطلوب بقى، لان لو قلنا ما قلناكش احلف هتقول الحاكم ظالم، ازاي يبقى اخويا مرمي في العيلة دي بين بيوتهم واحنا بنقول ولا قتله ولم يأبه لنا؟ لا انت عايز يا اخويا عشان ما تشتكيش، تعالى يا اخويا احلف 50 يمين، عشان واحد زي حضرتك كده يقول ازاي احلف حلاك انا مش شايفه، بس خلاص ده اللي عندنا. تمام؟ يبقى هنا ما يقدرش تقول الحاكم ظالم، هتقول لا عندك هو الايه الايمان، عاوز تحلف 50 يمين اتفضل، انت والعصبة بتوعك مش انت جايز، انت ما عندكش ديانة تحلف 500 يمين. ولهذا في الصحيحين في محيصة، واخوه لما قال لما وجدوا اخاهم قد قتل بين اليهود، وقالوا يا رسول الله اليهود قتلوا اخانا وكذا، قال خلاص تحلفون 50 يمينا، قال يا رسول كيف نحلف ولا النار، كيف نحلف ولا النار، قال خلاص تبرئكم يهود ب50 يمين، اليهود تحلف 50 يمين، قالوا يحلفون اليهود يحلفون 500 يمين. خلاص ما فيش الا كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد وداه من بيت المال. نعم، يا امر الايه، امال ايه؟ ما يعرفش جايبها مني الا اذا هو قالك لا ده مني مني خلاص. يعني اذا ادعى ننسبه اليه، لان احنا نتشوف تتشوف الشريعه لذلك، لان هو يحل له الوطن. فلو ادعاه نتسامح معاه، بخلاف الزاني لو ادعى النسب. يعني واحد زنى بامراه تمام ثم قال هذا الولد لي، نقول له كيف لك؟ يقول لا اصل انا ضامنها، انا ضامن اخلاقها، ضامن اخلاقها. طب لما تضمن اخلاقها ما هي زنت معاك، وهي ومحتمل كبير جدا ان تزني بغيرك، ها اللي وافقت عليك هتوافق على غيرك، هي معرفك انت سبع البرون بقى. لكن المراه طالما سمحت ان تفجر فلا تسال بقى، ففي اصلا ضامن اخلاقيات اصلنا غلطها، وانا ضامن لو مش ليا لكن شعمت العامله دي، ما هو غيرك اشطر منك. ولهذا الجماهير لا تنسب الولد له وان ادعاه. لكن بعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرى النسبه، لان الشريعه ايضا تتشوف لذلك. انما في الامة هننسب له، ليه؟ لانه اصلا يحل له ان يطأها، ووارد ان يكون هذا الولد منه، فان ادعى ونسبه خلاص صار له وتصبح هي هنا ام ولد. طيب، وطبعا ده كلام القضاة، وهذه الامارات في الشريعة العظيمة، فالشريعة لم تغادر شيئا. فالعمل باللوث ما عدم وجود البينة، والعمل بالقافة ما عدم وجود البينة، كل هذا يدل عليه يا اخواني. والعمل بوصف اللقطة ما عدم وجود البينة، والعمل بالقرينة القوية على المرأة إذا خبأت شيئا، أو رجل إذا خبأ شيئا، كل هذا. نعم، لا السورية أما يعني أما كيف يعني؟ دي زوجة، زوجة يقول ولو دخل بها أو لم يدخل، يقول ثم جاءت بعد العقد بأكثر من 6 أشهر بولد، أو تزوجها ثم قال عقب العقد هي طالق، 3 يبقى طلاقها بعد العقد، أو لم يدخل بها ثم أتت بولد أنه يكون ابنه، لأنها فراش عاوز تنفيها انفي، عاوز تنفيها انفي. ليه؟ احتمالات كتير، نحن لا نعمل بالاحتمالات، نحن نعمل بالأصل. احتمال انها سفر، انت سافرت لها هي سافرت لك، احتمال. وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث في القسامة، هو من أحسن الاستشهاد، فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي، فيجوز له أن يحلف بناء على ذلك، ويجوز الحاكم بل يجب عليه أن يثبت له حق القصاص أو الدية، ويجوز الحاكم بل يجب عليه أن يثبت له حق القصاص أو الدية مع علمه أنه لم يرى ولم يشهد. فإذا كان هذا في الدماء المبني أمرها على الحظر والاحتياط، فكيف بغيرها؟ يعني بالقسامة يثبت الدية. ومن ذلك اللعان، فإن نحكم بقتل المرأة أو بحبسها إذا نكلت عن اللعان. يعني لو حلف الرجل 4 أيمان في اللعان، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة لم تحلف ونكلت، نقوم نقيم عليها الحد الراجل حتى تموت. قال والصحيح أن نحدها، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، إذا نكلت، وهو الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى ويضرأ عنها العذاب. والعذاب هنا والعذاب المذكور في أول الصورة في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فأضافه أولا وعرفه باللام ثانيا، وهو عذاب واحد. يضرأ عنها العذاب يعني الذي سبق ذكره، تضرع نفسها العذاب، يعني تدفع نفسها العذاب بالأيمان، إذا ما حلفت خلاص نقيم عليها الحد. والمقصود أن نقول المرأة من أقوى الأمارات على صدق الزوج، فقام لعانه ونقولها مقام الشهود. نعم. هو بيقرر لكن يقول من عجب المسائل، يعني رغم صعوبة التصور إلا أن الشارع رتب الحكم على ذلك. ومن ذلك أن ابني عفراء لما تداعي قتل أبي جهل، هذا يقول أنا قتلت رسول الله، أنا قتلت ابن عفراء معاذ ومعوذ لما قتل أبا جهل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين متهللين مسرورين، هذا يقول أنا قتلت وهذا يقول أنا قتلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فأريان سيفيكما، فلما نظر فيهما قال لأحدهما هذا قتله وقضى له بسلبه. يقول لكن جاءت رواية قال إيه كلاهما من طريق صالح بن إبراهيم الرحمن العفو بلب لب كلاكما قتله. فقال نعم ايوه المراد من القتل وقضى له ايه، فقال احد من هذا قتله وقضى له بسلبه. الله اعلم قصة المسروق لا تسقط، هذه ثابتة. ايه بس قضى بسلبه لابن مسعود ولا قضى لهؤلاء؟ هنا قال وقضى له بسلبه، حتى هنا ايضا قضى لواحد، هذه تحتاج جمع الروايات كلها، تحتاج جمع الروايات في هذا كلاكما قتل بعدين قال هذا قتل لعل احدهما يكون قد قتل والثاني ساعد ففيه اثر، هذا يحتاج جمع الروايات. نشوف كلام ابن حجر، شوف يا احمد كده كلام ابن حجر اخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس ومسلم كتاب استحقاق، هات كده مسلم والبخاري شوف الروايات هذه. قالوا بال وهذا من احسن احكامي واحقها بالاتباع، والدم في النصل شاهد عجب، والدم في النصل شاهد ايه عجب. نعم. وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، سواء بقى شهود سواء دم على السيف سواء وجود في محل الجريمة وهناك أمارات قوية تدل على ذلك سواء إلى آخره. يعني واحد دلوقتي يا إخواني بيتخرج من البيت بيجري ومعاه إزاز بنزين وولاعة، وبعدين لقينا البيت بيولع هو خارج يجري، معناه إيه؟ أنت اللي ولعت. تقول لا والله ها نعمل إيه إحنا بقى؟ نقول خلاص هو حلف، خلاص حلف يبقى لا نرتب عليه حكما؟ نقول لا، هم انت جايب اللي ولعه والبنزين ده منين؟ يبقى ده اكبر قرينه ان الذي اوقد النار في هذا البيت هو ذاك الايه؟ ذاك الرجل. تمام. نعم. نعم. طب كيف قتل وهو يقول انا قتلت وهذا يقول انا قتلت والنبي يقول هل مسحتما؟ خلي لعل بس نجيب الكلام. وبالجمله في البينه اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين او الاربعه او الشاهد لم يوفي مسماها حق. ما سميت البينه بينه الا لانها تبين ماذا؟ تبين ما يحصل به الحق ويحكم للانسان بحقه. ولم تأتي البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان، وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، المراد بها أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له، والشاهدان من البينة. يعني مثلا دلوقتي أنا مثلا واحد انا بني بيتي انا جاره من زمان من 30 سنة وانا فاتح شباك، بعد 30 سنة جاي يقول لي رفع قضية ايه جاري فتح شباك في ملكي وليس له ذلك. طب انا لو كان قد فتح هذا الشباك في ملكك لماذا جلست 30 سنة؟ قال لك انا ما كنتش بقى عارف. لا، فنحكم فتح الشباك لهذا الرجل، وانت اما ان تاتي ببينه قويه عظيمه والا فالواقع ووضع اليد وفتح الشباك هذا اكبر دليل عنه يملك ذلك مع سكوتك على هذه الفتره. اذا يا اخواني لابد للقاضي ان يوسع دائره البينه عن الشهود وكذا، بل والعقود. انا ممكن دلوقتي يبقى في ايدي عقد ولا احكم لصاحبه. ليه؟ انت الان جايب عقد بس انت بقى 30 سنه لا تنازع، وبعدين العقد ده خطه جديد، وبعدين العقد الشاهد فيه مين؟ الشاهد فيه محمد ابراهيم علي، والتوقيع 1/6/1964. كان الرجل ده بينه وبين هذا الرجل عداوه شديده جدا تمنع ان يشهد اصلا، بل الرجل ده كان مسافر وقتها مثلا الاردن. يبقى انا ممكن يكون عندي هذا الامر ببينه. ولهذا اصعب امر يا اخواني القضاء صعب، لانه يحتاج مؤهلات متعدده، لا يحتاج الى مؤهلات متعدده. قد ياتيني الان 4 يقولوا احنا شهدنا ان الرجل ده زنى بامراه 4 شهور. وارد جدا النهارده مع خراب الذمم نجيب عربيه ميكروباص 14 راكب يقولوا ان ده بيزني، مش 4 14 راكب. نقول له بقى تعالى انت كده على حيط، تعالى انت لوحدك كده شفته بيعمل ايه؟ بيزني. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه يعني؟ فسخت الثياب وفسخ الثياب ثم وطأها. ازاي يعني؟ فين حته في ظبط في السرير؟ على الطرف ولا تحت الدين ولا فين بالضبط؟ فين؟ طب كتف الملايه شكلها ايه؟ طب اتغطوا ولا ما اتغطوش؟ طب كتف البطانيه شكلها ايه؟ طب هي كانت بتقول ايه؟ طب هو كان بيقول ايه؟ طب هو الوقت كان قد ايه؟ انت فكر كده خلاص. شفته بيزن، والتاني تعال ايه؟ شفته بيزن والله. طب والتالت والله شفت بيزن. طب والرابع شفت بيزن. خلاص نحكم. لا، شفت بيزن ازاي؟ وتفاصيل لا يمكن يكذب فيها 4، مستحيل. فلهذا القضاء ليس سهلا، القضاء ليس سهلا. ومن هنا يا اخواني صار مساله الطب الشرعي ومساله الخبير الخطوط واخد كل دي حاجات، والبصمات، كل دي حاجات لابد ان احنا القاضي يلتفت لها. الان البصمات، الطب الشرعي، الضرب ده جاي من يمين من الشمال، انت تدعي ان انا ضربك وانا هنا في اخر المسجد، اتضح ان الضرب جاي من على اليمين مش من الامام، اتضح الضرب جاي من الخلف، اتضح الضرب جاي من اعلى الى اسفل. المسافة نفسها فتحة الرصاصة تتنافى مع المسافة اللي انت بتقولها. انت فكر انها كده خلاص؟ لا، انت الوقت بتقول ضربك كان فين؟ كان عند الشجرة دي كم متر؟ 23 متر. 23 متر نوع الرصاصة كذا، الرصاصة دي لما توصل هنا المفترض تكون فتحة الجرح كام؟ كذا. لا، مش فتحة الجرح كذا. انت كنت متوقع وانت قاعد ولا وانت قايم؟ الوقت الخبير بيقوله، الخبير بيقول اذا كنت توقيعك مكره عليه ولا لا، مكره عليه ولا لا. هتقول بيدعوا الغيب؟ لا، تلك امارات جعلها الله في طبيعه الايه؟ الانسان، ثم علم الانسان ما لم يكن يعلم. البنت دلوقتي معروف الزوج اتاها قد ايه، مش عارف ما اتاها قد ايه، طيب هي مغتصبة ولا بمزاجها؟ على حسب الغشاء نفسه، متقطع مش متقطع، متقطع قد ايه مش متقطع قد ايه، وممكن يكون مقطوع ولا يشهد عليها بالزنا. حاجات كتير في هذا العالم لابد للقاضي ينتبه له. نعم، قال وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ظهره، ومن خصها بالشهدين أو الأربعة والشاهد لم يوفق مسماها حقا. ولم تأت البينة قط في القرآن مرادا بها الشهدان، وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة أو مجموعة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، المراد به أن عليه بيان من يصح دعواه ليحكم له، والشهدان من البين وليس كل البين. ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منه بدلالة الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد. والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصيرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى، يقال بينة يقال دلالة يقال برهان يقال حجة يقال آية يقال تبصيرة علامة أمارة. وقد روى ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت السفر إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وثقا، فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته. حديث في إسناد ضعف، فهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة وإقامة لا مقام الشاهد. النهاردة يا إخواني بيعملوا بقى في الجيش اللي بنسميها إيه؟ كلمة السر. أنا واقف دلوقتي على بوابة الكتيبة، جالي واحد كلمة السر، كلمة السر، كلمة السر لازم تكون موجودة. طيب انت مش كلمة السر بقى، يبقى نتعامل معك على انك ايه؟ معتدي. كلمة السر قرينة انك لست من هنا، انك لست ايه؟ من هنا. ممكن واحد بقى ينسى كلمة السر، نسى التفاح، يجيب المنجاية يجيب البرتقانية هو نسى التفاح، هنا بقى يقول ايه بقى؟ يوم يستجمع كل قواه، يا سيدي القائد الكاتب اسمه كذا، واللي بيدربنا اسمه كذا، واحنا في المسجد كنا كذا، والجمعه اللي فاتت كنا كذا، والله كذا، وانت كذا، وانا شايفك كذا. يقوم بقى العسكري يقعد بقى يتكدر فيه لغايه ما يجي ايه؟ من يرحمه من تحت يده، ما يقتلوش بقى على طول. لكن ابيض لا يعرف شيئا، لا تفاحه ولا رمانه ولا كمان من اللي في الكتيبه، ولا الكتيبه نظامها ايه، ولا اي حاجه خالص، يبقى هذا يدل على ايه؟ على أنه أجنبي عن هذا الايه؟ المكان. طيب، فالشارع لم يلغي القرائن والأمارات ودلالات الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار مرتبا عليها الأحكام. وقول أبي الوفاء ابن عقيل ليس هذا فراسة، فيقال ولا محظورة في تسميته فراسة، فهي فراسة صادقة. وقد مدح الله سبحانه الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه فقال إن في ذلك الآيات للمتوسمين، وهم المتفرسون الآخذون بالسيمة وهي العلامة. ولا ممكن إخواني صراحة أتفرس ولا أحكم، بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ أنا متفرس فيك، أنت كلامك كده مش عاجبني، أنت شكلك رعاب، أنت صراحة هي ما طلعتش منك الجريمة دي، ما طلعتش منك، أنت اللي سارق، واخد بالك؟ أنا وأنت في الباء في الغرفة والمحمول المحط، ورحت اتوضى وجيت وانت اللي في الغرفه، الغرفه ما ايه ما اتفتحتش او كانت مفتوحه 1 سنتي وهي ما زالت 1 سنتي وما فيش حد في المسجد، يعني المحمول هيروح فين؟ خلاص. لكن في حاجات انا ممكن اقطع حكم بيها، لكن استفيد منها لنفسي، احذر منك، واخد بالك؟ زي اللي يجي يقول لك مثلا زي الامام مالك: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما أراك إلا مبتدعا. من السؤال عرف المنهج، وراء السؤال عرف الايه؟ المنهج، عرف المنهج. زي مثلا واحد بيقول لك خدها ديت مثلا على الصبح كده في عالم الجرح والتعديل، أخين ذكروا على واحد، الواحد هذا أنا أعرفه يعني يقطر حقدا على السنة ومتعالم كما يبلغني يعني. المهم أخين من عندنا دخله هو بيصلح كمبيوتر وبتاع عند واحد، فدخل فلو أخ يعني سمته كويس كده، هو ما يعرفهمش ولا هم يعرفوه يعني. فالمهم انت حالك عامل ايه؟ ده تمام مش عارف كذا، انت اسمك ايه؟ بقى بلاش بقى. لما قال لهم انتوا هنا؟ والله احنا عند الشيخ شمس. او قال لهم الاخ هشام؟ ايوه الاخ هشام. فانت حضرتك من؟ قال لا والله ايه يعني بلاش وبتاع، علم بقى كبير سعادته. المهم قعدوا الاخوة معاه، لما بقى يدور على مخرج من الايه؟ من المكتب، يطلع منه مش عارف يطلع منين، من المكتب يعني. فبيقول لهم اه انتوا بقى عند الاخ هشام وبتاع والشيخ ربيع بن خالد والمداخله وبتاع وكلام من. قالوا قال لا انت تعرف حاجه عن ربيع بن خالد؟ فاخ بيقول له بقى على طول كده، ماذا تعرف عن الشيخ ربيع المدخلي خالف فيه الامام احمد في الاعتقاد؟ بدا بقى الايه على طول كده الجماعه المداخله دول. فقال له انت ما الذي خالف فيه الشيخ ربيع الامام احمد؟ سكت، لم يتكلم بكلمه واحده. قال له والله اسأنا يعني لي مريرات على النت، مريرات فيعني بيتهم بالإرجاء. دي قارنة انك انت نكتت من الطراز الاول، لا يمكن يقول في الشيخ ربيع قضية الإرجاء دي الا نكتت من الطراز الاول. وإلا ايه المشروع عن الشيخ ربيع؟ تمام، انتوا بتوع مداخل اللي بتقطعوا في الدنيا، تقطعوا في العلماء، ده السطحي، ده اللي له مريرات، انما بيقول لك ارجاء لا. طب وبعدين طب الشيخ هشام بيطعن في الالبان، ما يجيبش برضه كلمه بيطعن في الالبان الا مين؟ مش واحد بقى مريرات، ده واحد عنده مرارات من كتر ما يجد. فدي علامات، لهذا فضحه الله سبحانه وتعالى. وطبعا بدل الاخوه اللي يشفي واللي قطع واللي عظم واللي يوزن، في النهايه قال لهم الاخ بيقول له انت فين كتب السنه؟ انت قرات كتب سنه؟ لا. طب شيخك اللي انت بتقول عليه دوت، اللي انت بتقول 30 سنه وشيخي مش عارف المحدث وبتاع، انت قرر لك قضيه اعتقاد واحده؟ قضيه واحده في الاعتقاد؟ مفيش، واخد بالك؟ ففي النهايه وعدهم قال والله العظيم هقرا في كتب السنه، من النهارده هقرا في كتب السنه واقرا اصول السنه مع احمد. وده بقاله بيالف ويصنف، وابو فلان وابو علان بقاله كام سنه بيالف كتب. هذه قرائن، تقول لي مريرات وتقول لي ربيع بن هادي ارجاء، خد بالك، تقول لي مريرات وتقول لي طعن في الالباني، مريرات؟ مريرات ايه؟ مريرات ايه؟ ده يعني الخصوصيه في هذا، لكن معروف مثلا. تمام. فالشرع وقول ابي الوفاء، طيب، الى ان قال وهم المتفرسون الاخذون بالسيما، ان في ذلك الايات للايه؟ للمتوسط. والله يا اخواني ان الرجل يعرف بهذا، سبحان الله، بعض الناس تعرفه بالسيما، بملامح الوجه، وهي العلامه، يقال تفرست فيك كيت وكيت وتوسمت. يعني انا هقول دلوقتي انا قاضي بقول ايه؟ احد بينفي التهمه، قلت خلاص انا دلوقتي اصلا عندي البينه والادله كلها كامله، وانا هسيبكم بس خمس دقائق كل واحد يراجع نفسه في ذلك، والا فالجاني معروف وعندي البينه بكل نواحيها وساقتله بعد خمس دقائق. بص الوش الاثنين هتلاقي الجن الحقيقي احمر، تصبب عرقا، كل حاجه، والثاني ومش هم ولا اي حاجه، واخد بالك؟ قال لا، وقال تعالى وما شاء الله اريناكم فلعرفتهم بسيماهم، وقال تعالى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. وفي جامع الترمذي مرفوعا اتقوا فرص زي ما واحد يدخل على زوجته وتتكلم في التليفون، تتكلم في التليفون مين معاك؟ ايه معايا؟ يعني معايا واحد يعني، واخد بالك؟ مثلا يعني وكذا وكذا، لا انت مين؟ مش عارف ايه، ممكن تلعب عليه بس ثابته. ليه؟ واثقه، ما هو اخوها اللي معاها اصلا هيلف يمين شمال هو. لكن واحده ثانيه، واخد بالك؟ مين اللي معاكي؟ ده كانت اختي. اختي مثلا، ويرى من جوابها الاضطراب واحمرار الوجه والعرق وعايزه تروح تطلع عشان تلغي الرقم. طب انت رايحه فين؟ طب اقعدي، انا بس هجيب لك كوبايه، مش عايز اشرب. طب هجيب لك معاملات، قال لك بيضه، مش ما باكلش بيض مسلوق. طب هجيب لك من الثلاجه ميه ساقعه، الطبيب مانعني. اوعي تطلعي، تروحي فين؟ اديني التليفون. اشمعنى الان عايزه تشربي وعايزه تاكلي وعايزه تجيبي لي كل حاجه في نفسي؟ ده انا بتحيل عليك نص ساعه عشان تجيبي لي اي حاجه. الوقت الميه الساقعه وال دي كلها يا اخواني قرائن. المؤمن مش كيس قطن، كيف فاطر. نعم. وقال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. وقال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وتعريفهم بسيماهم. وفي جامع الترمذي مرفوعا الثقة فرصات المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. طيب نقف عند هذا.